الله يخلق الريف الماء. هذا اللي ضرب على الحسين بسهم حتى ما يشرب ماء بكربلاء، دعا عليه الحسين. فشو أصابه من بعد؟ يقولون اعطوني ماء يشرب يشرب، فما كأنه شرب، اعطوني ماء سأموت عطش، يعطوه ماء يشرب. من بعد اعطوني ماء يشرب، حتى انفجر بطنه ومات. وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. قال لو بتصير القبلة في جهة كذا ما تصلي إليها، على وجه الاستخفاف بالقبلة كفر. أو قال لو رب العالمين أعطاني الجنة ما بدخلها، على وجه الاستخفاف بالجنة أو العناد كفر. قال الإمام النووي لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا، كفر. قال النووي كفر. هو سأله منك مسلم؟ لما تضرب ابنك هذا الضرب؟ ألست مسلما؟ فالآخر اللي كان غضبان عمدا قال لا. قال النووي كفر لقوله لا، يعني لا لست مسلم، لأنه سمى الإسلام كفرا. وهذا دليل على أن الغضب ليس عذرا، وهذا دليل على أن الغضب ليس عذرا. لو أن الإنسان عند الغضب قتل واحد اثنين ثلاثة قبضوا عليه، عند سيد سابق وبعض الدجالين، وقف عندك أيها القاضي أنا كنت غضبان، قتل ثلاث أشخاص كان غضبان، تركوه. كيف تركوه؟ القاتل يقتل، لو قتل طفل صغير عمره 10 أيام يقتل، القاتل يقتل، قتل مسلما يقتل. فإذا قال أنا كنت غضبان ولا غير غضبان، طيب إذا واحد صب رب العالمين ثم قال كنت غضبان، أوف. الكفر أشد من القتل. الله تعالى يقول والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني الكفر بالله، مش الفتنة بين اثنين. والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر بالله أشد من القتل، هذا معناه. أما الفتنة بين اثنين اسمها نميمة من كبائر الذنوب، لكن ليست أشد من القتل. واحد عمل فتنة بين اثنين فاختلفوا، بعد أسبوع بيتصالحوا. أما إذا واحد قتل إنسان، هو أكبر ذنب بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله. لكن كثير من الناس بيقرأ الآية يفهمها على غير وجهها، والفتنة أشد من القتل، في آية أخرى والفتنة أكبر من القتل. المراد الفتنة عن الدين، يعني الكفر بالله، ليس الفتنة بمعنى النميمة بين اثنين. الذي يقول الفتنة بين اثنين أشد من القتل ظلما وعدوانا خالف الدين، المطلوب أن يرجع للإسلام الآن، مطلوب أن يتشهد، لأنه مسألة معلومة من الدين بالضرورة. وكثير من الناس بيعلق لك الآية بالبيت أو في الدكان على هذا المعنى. فأنتم انتبهوا، نبهوا الناس، كثير يعيشون في ظلام مدقع. لابد أن تشرحوا أن المراد هنا بالفتنة هي الكفر، ليس بين اثنين، إلا إذا كان يظن أن الفتنة التي تضرب المسلمين بعضهم بعضا فبيصير في قتلى كثر، عشرات القتلى، قال هذه أشد من قتل واحد، على أساس أنه بيطلع منها قتل عشرات، فهذا متأول لا يكفر، إذا كان هيك بيفهم منها. وهذا الدليل الذي ذكره الإمام النووي، هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي دليل على أن الغضب ليس عذرا كما يزعم بعض الناس. هذا المثال ذكره أيضا غير الإمام النووي، مالكية وحنفية ذكروا هذا المثال. وكأن يقول لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني. واحد مريض، هلأ هو مريض ما عم بيصلي، قالوا له صلي، لو كنت مريض ما تستطيع القيام صلي جالس، ما تستطيع الجلوس مستلقي، ما تستطيع الوضوء تيمم. فقال أنا مريض، إذا ربي بدي يعذبني على ترك الصلاة وأنا مريض بيكون ظالم. كفر بالله، كفر بالله. الله لا يوصف بالظلم، ها؟ الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالظلم، الله سبحانه وتعالى عادل. فكلف الإنسان الذي لا يستطيع القيام في الصلاة يصلي جالس، ما يستطيع الجلوس مستلقي، ما يستطيع الاستلقاء أو على جنبه مستلقيا، إذا ما استطاع مستلقيا على بطنه، ما استطاع أن يرفع رأسه بجفنه، ما استطاع أن يحرك لسانه بقلبه حتى يموت، حتى يموت. فلو قال الإنسان أن الله ظلمني أو يظلمني أو يكون ظلما، هذا كفر. أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، أخذ الكتاب من هنا وضعه هنا ثم قال هذا بتقديري وليس بتقدير الله، بمشيئتي ليس مشيئة الله، كفر. كفر، لأنه قال عن فعل حصل أن هذا ليس مشيئة الله، ولو كان فعل صغير، إذا قال هذا حصل بغير مشيئة الله يكون قد ارتد عن الإسلام. أو قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم. قال لو بيشهد عندي الأنبياء بهذا الأمر ما بقبل شهادتهم، معناه يخونهم فهو كافر. قال لو شهد عندي الملائكة أن فلان صادق ما أقبل، كذلك كفر، خون الملائكة. أو قال لو شهد عندي كل المسلمين لا أقبل، أيضا خون كل الأمة، الأمة لا تجتمع على خيانة ولا تجتمع على ضلالة، وإذا اجتمعت على أمر فهو حق، فخون الأمة أيضا كفر. أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، بقصد الاستهزاء بالسنة. أما إذا واحد ما استخف بالسنة قال له طيب صلي سنة العشاء، قال هي سنة بس أنا ما بصلي، يعني ما بصلي إلا الفرائض، ما في ضرر. هذاك الرجل اللي سأله للنبي أخبرني بما افترض الله علي، عما افترض الله علي من الصلاة، فالنبي قال له 5 صلوات وعلمه بالأخير، قال والذي أكرمك بالنبوة لا تطوع عما افترض الله علي شيئا ولن أنقص منه، ما حزيد ولن أنقص. قال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. أليس هو حلف أنه يأتي بالفرائض كلها ولو ما زاد شيء، لكن أتى بالفرائض. والله تعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب الأشياء إلى الله لمن أراد أن يتقرب إلى الله أن يتقرب بما افترض، فيؤدي الواجب ويترك المحرم، ولو لم يزد ركعة يوم القيامة يأتي ويكون حاله حال حسن يدخل الجنة طبعا، لكن خير أكثر لو أدى الفرائض واجتنب. فإذا لو واحد قال أنا لا أصليها، هي سنة لا أصليها، لا يقصد الاستخفاف، لا يكفر، ما في ضرر في العقيدة. أما إن قصد الاستخفاف بالسنة، مثلا قالوا له السواك، اللحية، قال إيش هيدي الأمور الرجعية، هيدي الأمور وكذا، وصار استخف، فهنا كافر، هنا كافر. السواك سنة رسول الله، واللحية سنة رسول الله. حتى بعض الأشياء، مثلا بعطيكم دليل على أو مثال، مثلا يستحب من استدان دينا إلى سنة أن يرده قبل السنة، يستحب التعجيل في رد الدين. أنت قلت أقرضني 2000 إلى سنة، فأنا أستطيع الآن أن أرد بعد 8 أشهر، يستحب أن أرد الدين قبل تمام السنة بعد 8 أشهر. فلو واحد قال أنا أكون حمارا إن رددت له الدين قبل وقته، هذا طعن بما هو مستحب، فهذا ضد الدين. فالإنسان ليس له أن يطعن، مثل اللي بيقول مثلا سيأتي معنا أنا أكون حمارا إن صليت، كفر، لأنه استخف بالصلاة، وهذا استخف بعمل مستحب شرعا، فينتبه الإنسان أي عمل ممدوح شرعا ليس لك أن تستخف فيه. ينبغي أن تفي بالوعد. مثلا ما تقول أنا أكون كذا وكذا إن وفيت بالوعد، تكون استخفيت بك بهذا الأمر. أو بعض الأحيان يحصل أن واحد مثل دعته امرأة ذات حسن وجمال للزنا فأعرض وذهب، فقال الآخر انظر هذا الحمار أو كذا، فوت على نفسه هذا الأمر، كفر، لأنه العمل الحسن الذي فعله ترك الحرام، قال هذا لأنه ترك هذا الفعل القبيح فهو إذن حمار. هذه كم تحصل بين الشباب، قل له انظر هذا لك روح فوت عليه هذا، وهو الذي فعله واجب فرض عليه يجتنب، فيقال لأنه ترك هذا فهو إذن حمار أو نحو ذلك. الذي يقول مثل هذه الكلمة يكفر. فينتبه الإنسان ويعلم هؤلاء الناس الذين يتسرعون ولا ينتبهون إلى ما يخرج من ألسنتهم. أو قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، كذلك هذا استخفاف بالنبوة، ومع العلم أنه قلنا لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أو أعطاه عالم فتوى فقال أيشن هذا الشرع، يريد يعني الاستخفاف، شو هالشرع، هو أعطاه حكم مثلا، قال له أنا طلقت امرأتي ثلاثا وكذا، قال له طلقت لا تحل لك، قال شو هالشرع أو نحو ذلك، يستخف بحكم الشرع، تعدين الإسلام. الذي يستخف بشرع الله يكفر. لو كان هذه الكلمة كانت عقب حكم شرعي صحيح، أعطاه حكم شرعي صحيح معروف، حكم شرعي صحيح، فرح قال أيش هذا الشرع، يعني شو هالشرع شو هالدين، كفر بالله. أما إذا كان القاضي أفتى من غير علم، فهذاك الشخص عرف أن هذا كلام باطل، فقال للمفتي شو هذا الشرع، ما هذا الشرع، يعني هذا ليس دين الله، هذا رأيك أنت، ما صحيح عم تجاوبني، أيش هذا الشرع، يعني أنت ما أعطيتني حكما صحيحا. هذا لا يكفر، لأن أراد أن يقول للمفتي أنت كلامك غير صحيح. أما لو كان عرف أن هذا شرع الله ودين الله ومن بعد قال أيش هذا الشرع، فإذن هو اعتراض على شرع الله صريح. أو قال لعنة الله على كل عالم، مريدا للاستغراق الشامل، واحد لعن كل العلماء، كفر بالله، واحد يلعن كل العلماء، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأي العلماء هم الذين يخافون من الله أكثر ممن سواهم، لأنه الله لفظ الجلالة الله عليه فتحة، فأين الفاعل، العلماء، العلماء هم أشد الناس خوفا. ليه؟ لأن الإنسان كلما على كعبه في العلم كلما زادت خشيته من الله، لذلك من يخشى من الله كثيرا، الأنبياء والعلماء تراهم بكائين، أصحاب رسول الله على وجوههم كان من آثار الدموع، ترك الخطين على الجباه من مثل ركب المعزة من كثرة السجود، إذا ذكر الله أمامهم قال علي يميلون كما تميل الشجر في اليوم الشديد الريح، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدول العلماء الذين يخشون الله تعالى قلوبهم، واحد قل له اتق الله يقع مغشيا عليه من كلمة اتق الله. أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه من كبار الصوفية الصادقين، مرة أراد أن يكبر، من شدة تعظيمه لله سبحانه وتعالى وخوفه ما استطاع، ثم ذهب إلى الموضع ما استطاع، ثم صعد على رأس الجبل فكبر، فلما كبر سمعت قرقعة العظام من شدة خشيته من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أشد الناس خوفا من الله، فكيف واحد يقول لعنة الله على كل العلماء أو شيء. أما واحد قال في هذا اليوم في بلادنا في يومنا العلماء لا يقومون بعملهم، يراهم ما يتكلمون بإنكار المنكر ولا ينصحون الناس ولا يعلمون، أكثرهم يمالق السلطة وكذا. يعني بعد ما تكلم بهذا الكلام في قرينة حال يتكلم عن عما يحصل اليوم منهم وعن تخاذلهم وكذا، فقال لعنة الله على علماء هذا الزمن مثلا، فلا يكفر، ولكن نقول له حتى بهذا الزمن لا تخلو من علماء يقومون بالنصح، لا تعمم ولا تشمل، لا تعمم ولا تشمل. اليوم صار بيقولوا علماء لمن على رأسه لفة، وين وأيمتى كان اللفة هي يعني فلان عالم؟ ما هكذا، العالم يعني متبحر في العلم، ليس على رأسه لفة ولبس جبة. قال بعضهم لو كنتم بطول اللحى تستوجبون القضاء لكان التيف عدلا مرتضى، لأن التيف بيمشي لحيته تطول حتى تصل إلى الأرض أحيانا. أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من القرآن أو من الشريعة، ما في مجال، كفر صريح. واحد يقول أنا بريء من الله أو من القرآن أو من النبي محمد أو من الشريعة، كافر ما في شك هذا، أو من الإسلام، هذا كافر. أو قال لا أعرف الحكم، مستهزئا بحكم الله، يعني واحد أعطاه حكم قال له هذا الحكم، قال له لا أعرف الحكم، على وجه الاستخفاف بالحكم الشرعي. أما لو أن إنسان سئل عن مسألة وهو ليس بعالم، وهي المسألة يعني ليست ظاهرة، فيقول لا أدري، طبعا يقول لا أدري، وبردها على كبدي أن أسأل عما لا علم لي به فأقول لا أدري، هكذا قال سيدنا علي رضي الله عنه. والصديق رضي الله عنه قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. حبيبنا محمد سئل عن شر بقاع الأرض فقال لا أدري، أسأل أخي جبريل. فسأل جبريل، جبريل قال لا أدري، أسأل رب العزة. فسأل جبريل ربه فأخبره أن شر بقاع الأرض الأسواق، حيث يحصل الكذب والحلف كذبا، وأحيانا يقول الله شهيد وهو كاذب، واللي بيقول الله شهيد على ما أقول وهو كاذب بيكون نسب الجهل إلى الله فيكون وقع في الكفر. كيف تقول الله وكيل والله شهيد وأنت تعرف أنك تكذب، والله يعرف الأمور على حقيقتها، كيف تنسب إلى الله الجهل؟ فشر بقاع الأرض الأسواق وخير بقاع الأرض المساجد. فليس عيبا أن يقول الإنسان لا أدري، العيب أن يتكلم من غير أن يكون متأكدا مما يقول. يروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أفتى بكل شيء فهو مجنون، كل شيء تسأل يفتي كيف. وقال بعضهم العالم إذا أغفل كلمة لا أدري هلك، ما بدك، لابد أن تنتبه. لا أدري نصف العلم. إمام مالك سئل عن 48 مسألة فقال عن 6 أجاب وعن البقية قال لا أدري. هل نقص الإمام مالك؟ ما نقص، هو كان يستطيع أن يقول له عد إلي غدا أعطيك الأجوبة، لكن في الحال لا أدري، ولم يقل له عد إلي غدا، ولم يستحي أن يقول لا أدري. لكن كثير من الناس اليوم يستحي أن يقول لا أدري، فيفضل أن يفتي من غير علم على أن يقول لا أدري. هلك وأهلك، هلك وأهلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فاستفتوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا. مين؟ فضلوهم لأنهم أفتوا بغير علم، والناس تبعوهم فأضلوا وأضلوا. الإنسان لا يستفتي غير الثقة، ما بيشوف أي واحد قل له تعال افتيني، لابد أن يستفتي العالم الثقة. أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا، أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا، أو عند وزن أو كيل قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أو عند رؤية جمع قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات. وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد. فانتبه الإنسان ما بيستعمل الآيات في غير محلها، عند وزن أو كيف يصير يقول وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون وكذا، ينتبه، لأنه إذا كان عم يستعمل هذه الآيات في غير المواضع هذا إساءة أدب فهو حرام، هذا إساءة أدب فهو حرام. أخطر من هيك أن البعض بيصير يقول شو بيك عبس وتولى، لا، هذه الآية نزلت عبس وتولى عتاب لطيف للنبي عليه الصلاة والسلام، فما الواحد يستعمل الآيات في غير محلها ويصير يتكلم مع الناس في غير المواضع التي أو المواضع أو الأسباب التي نزلت فيها هذه الآيات. قال الشيخ أحمد بن حجر بالنسبة لمن استعمل الآيات في غير محلها مثل ما ذكرنا بالنحو أنه يقول مثلا شاف جمع فقال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أو نحو ذلك، قال لو لم يقصد الاستخفاف لا تبعد حرمته، يعني حرام، يعني حرام. وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا، واضح الكلام. قال تعالى في القرآن الكريم من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. يقال أن اليهود قالوا للنبي أنه من ينزل عليك، فقال لهم جبريل. قالوا ذلك عدونا من الملائكة، لو كان ينزل عليك ميكائيل كنا مشينا معك. فأنزل الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. أنتم بتشترطوا على الله مين بده ينزل ومين بدكم تتبعوا ومين بدكم تآمنوا. أو قال أكون قوادا إن صليت. القواد أو القيادة هي الذي يعمل بجلب الزبائن للزانيات، يعني ذنب قبيح وأي ذنب. فإذا واحد قال أنا أكون قواد إن صليت كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه استخف بالصلاة. أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت. مش أنت بتعبد الله على حرف؟ إنسان الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإيمان فيؤمن، فأحيانا يبتليه بالنعم، مو بالنعم، بالمال، بالكثرة، فالمطلوب أن تشكر. وأحيانا يبتليك بالبلاء، بالفقر والجوع والخوف ونقص الثمرات والأمطار وكذا، فمطلوب أن تصبر، لا تكون على حرف. إذا رأيت خير تقول هذا من خير الدين لأني دخلت في الإسلام، وإذا رأيت غير ذلك تقول هذا من شؤم الدين، هذا كفر. إذن الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت هذا كافر بالله، لأن هذا أصلا لا يعرف ما هو الخير، لأنه لو عرف أن الخير هو أن إنسان يرزق الصبر على البلاء والشكر على النعم، هذا هو الخير، ليس فقط أن ينزل عليك النعم ولا ترزق الشكر عليها، هذا يكون شر لك. قال تعالى ولا يحسبن الذين آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لأن هذا المال بدلا أن يشكر نعمة الله عليه ويؤدوا الزكاة فيه ما شكروا ولا أدوا الزكاة، فكان شرا لهم. أو قال الصلاة لا تصلح لي. إذا قال إنسان يعني متكبر قال الصلاة لا تصلح لي فهو كافر. وإذا قالها امرأة حائض قالت الصلاة لا تصلح لي، يعني لا يجوز لي أن أصلي في الحيض، ما كفرت. أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، كفر، بيقول لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، كافر. أو لشريف، يعني إنسان من نسب النبي من بيرجع نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له أنا عدوك وعدو جدك وأراد بكلمة جدك النبي، أيضا هو كافر. أما إذا أراد كلمة جدك يعني جدك أبو أبوك مثلا أقل من النبي لا يكفر، لا يكفر. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة، يعني هذا الكلام أمثلة. أما إذا بدك تنظر، لو أردت أن تنظر اليوم إلى الأقوال فكثيرة جدا جدا جدا المغنيات والراقصات والممثلين والممثلات وغير ذلك، يعني أبواب الكلام تفنن الناس اليوم في الكفر، تفننوا. فنحن الآن أخذنا القاعدة وعطينا أمثلة، فأنت تقيس على منوالها. كل كلام، والقاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره، شعائر مثل الصلاة والصيام، أو معالم دينه أو أحكامه، حرام حلال قطع يد للسارق مثلا، أو وعده، يعني الوعد الذي الثواب الذي يكون لهم في الجنة، أو وعيده العذاب الذي أعده الله في النار، فمن استخف بهذا فقد كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده. طبعا الاستخفاف بالوعد مثل الوعيد، كأن يقول أن النار نتدفأ بها، هذا يقال استخفاف بالنسبة لجهنم. أما لو واحد قال ما بحب جهنم أنا يا لطيف، هذا منه استخفاف. واحد قال ما بحب جهنم وتركني من جهنم، ويعني بيخاف منها وما بيحبها، مين بيحبها يعني؟ هذا منه استخفاف. أما اللي يقول جهنم نار نتدفى فيها وكذا، هذا اللي استخف بالوعيد يكفر. وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد، عنده كتاب رسالة بدر الرشيد الحنفي من القرن السادس الهجري، من علماء القرن السادس، يعني مضى عليه 800 سنة، موجود الرسالة عندي، انظر فيها كم ذكر أمثلة، كم ذكر أمثلة على ثبوت الكفر بالقول أو بالفعل، أمثلة كثيرة ذكرها، وهو من القرن السادس، يعني لو كان موجود بوقتنا كان عملنا شو 20 مجلد، وهو قريب من القرن الثامن، عفوا أنا قلت السادس، هو قريب من القرن الثامن الهجري. والقاضي عياض رحمهم الله كذلك، القاضي عياض في كتاب الشفاء ذكر أمثلة لثبوت الكفر بالقول أو بالفعل، فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. يعني إنسان يطلع حتى ينظر إلى المخاطر فيجتنب وينتبه، لأن يعني كثير من الناس ما اطلع ولا يعرف، فلا يعرف الخطورة فيتساهل في الكلام، يتساهل في الكلام. أما الذي يخاف، يعني قل لك كيف هذا الناس، يروى أنه الأوزاعي دخل على عكا أو على بلد، فشاف بياع عم بيع بصل، شو عم بيقول؟ البصل أحلى من العسل، البصل. فقال حسبنا الله ونعم، يظن هذا أن الكذب يجوز، لأنه البصل حيكون أحلى من العسل، شو هذا بيحسب أنه الكذب يجوز؟ لو عم يبيع مثلا لنقول شيء حلو يعني، بس وين وجه يعني البصل فإذا كان يعني الإنسان في مثل هذا يقال له يعني هذا كذب، كلام ما صحيح، كذب، فينتبه الإنسان بما هو أخطر من هذا، ينتبه بما هو أخطر من هذا. فصل. يجب على من وقعت منه ردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة. إذن العود إلى الإسلام، إذا واحد وقع في الردة في قول كفر أو اعتقاد، اعتقد أن الله تعالى في كل مكان، الذي يعتقد أن الله في كل مكان هذا كافر، أو الذي يعتقد أن الله حال في الأمكنة، وهيدول يسموهن أهل وحدة الوجود أو أهل الوحدة المطلقة، يقولون الله في كل العالم، يعني يقول في وفيك وبالحيط وبالطاولة كلها، في كلها، وكتب تباع في تونس وغيرها. كان الإمام الرفاعي رضي الله عنه شديد النكير عليهم، شديد، ولكن ما زالوا موجودين إلى يومنا. أنا كنت ظنن يعني أنه تقريبا في قليل، لكن واحد من الأخ فرجاء أراني كتاب موجود فيه يقول أن الله في كل العالم حال فيه. وهؤلاء عادة يقول لك هذا الحيط الله، وأنت الله، والساعة هيدي كل يقول لك، بيستعملوا عبارة يقولوا ما الكون إلا القيوم الحي. قل الكون هو القيوم الحي. بيقولوا وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. قل هو الوجود كله هو الله، وهيدول العالم أجزاء منه. هيدول من أكثر الكافرين، هؤلاء من أكثر الكافرين. الذي يعتقد أن الله حال في العالم أو في كل مكان كافر، يجب عليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين. إذن الكفر أو الردة هي باب الخروج من الإسلام، الردة تخرج صاحبها من الإسلام. الآن إذا أراد أن يرجع فيدخل في الإسلام، هناك باب، هذا الباب هو الشهادتين. مفتاح الدخول إلى الإسلام الشهادتين. ما واحد يكفر من بعد يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، الكفر لا يمحى بقول أستغفر الله. الكفر لا يمحى عن صاحبه إلا بالرجوع للإسلام وتوبة المرتد بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، باللغة العربية أو بغيرها من اللغات. من بعد إذا قال أستغفر الله لا بأس، يندم ويقول أستغفر الله كيف حصل هذا مني وكذا، يندم على ما صدر منه ويعزم على ألا يعود. لكن أن يقول أستغفر الله أستغفر الله بعده ما رجع إلى الإسلام، ما ينفعه شيء، يزيده بعدا من الله. والإقلاع عما وقعت به الردة، يعني إذا كانت الردة اعتقادية، كان اعتقد أن الله مستلق على العرش يتعب، أو اعتقد أن الله داخل في العالم، لا يصح له الرجوع للإسلام حتى يتبرأ من هذه العقيدة، يطردها يتبرأ منها. هذا معناه أن يتبرأ ويقلع عن هذه العقيدة الباطلة، ويجب عليه الندم. الآن يجب عليه الندم من أي باب؟ من باب كمال التوبة، من باب كمال التوبة. لو قيل الإنسان هذا كفر تشهد فتشهد، من بعد صار يضحك ما ندم، صح رجوعه للإسلام هو مسلم، لكن عصى الله لأنه ما ندم على ما صدر منه. فعادة الإنسان لما يقع في ردة يتشهد فيبكي، يندم، يتحسر، ليس أنه يضحك لا، الآن لحقت نفسك وقعت في الردة ثم تشهدت، يمكن مرة أخرى تقع في الردة فتنسى ولا تتشهد، يعني تبقى هكذا. ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله، يجب عليه أن يعزم بقلبه أن لا يعود إلى الكفر مطلقا. بما أني ذكرت هيك مرت معي هيك باللسان ونسى، لو أن إنسانا تعلم ويعرف القواعد، تعلم ويعرف القواعد، وهو يكره الكفر ولا يحبه ولا يرضاه، ونسي أنه كان قال كلمة كفرية، نسي، ولكن هذا الإنسان يكره الكفر ويحب الإسلام، ولو تذكر أنه وقع لتشهد فورا، يكره الكفر، لو تذكر أنه وقع في الكفر لتشهد فورا، لكن ما تذكر. فلكن تشهد في الأذان، تشهد في الإقامة، تشهد في الصلاة، تشهد خارج الصلاة، هذا يصير مسلما مؤمنا، هذا يصير مؤمنا مسلما. لأن نحن بشر ننسى، فقد يكون إنسان يعني من سنين تكلم بشيء وهو فيه كفر، وهو نسي أنه قال هذا الكلام، ثم تعلم وعرف الأحكام وعرف القواعد وكره الكفر من قلبه وتبرأ منه، ولكن ما تذكر أنه قال كلمة، ما تذكر، وهو يعرف القواعد، لو تذكر لتشهد فورا، لكن هو ما تذكر. فإذا هذا لما يتشهد بالأذان والإقامة لو على سبيل العادة يصير مسلما، يصير مسلما. لو رجع وتذكر بعد سنين من بعد لا يعيد الشهادتين، خلاص. أما لو واحد مثلا تكلم في هذا اليوم كثير، اليوم تناظر مع فلان، تكلم مع فلان، تكلم كثير في هذا اليوم، في عشية في الليل خاف، قال لعلي قلت كلاما مخالف للشرع، لعلي وقعت في مسألة. ففي قلبه قال إن حصدر مني مسألة فيها كفر فأنا أتبرأ منها بالشهادتين وتشهد ينفعه. طبعا هذا يعني هو يعرف الحكم، لو تذكر المسألة يعرف الحكم، فتشهد على سبيل الاحتياط، إن حصل منه شيء وكان هو ما انتبه وكذا ينفعه تشهد الاحتياط. والإنسان لما يشك يخاف أن يكون حصلت منه هذه الكلمة يتشهد الاحتياط، لا يبقى هكذا. لما يكون خاف هذه الكلمة لعلي قلتها، يخاف أنه يكون قد قالها، يتشهد الاحتياط. لو من بعد تذكر أنه قالها لا بأس عليه، صح الشهادتين. لو تذكر أنه ما قالها لا بأس عليه. بعيد المسألة، لو أن إنسانا خاف عشية بالليل، هل قلت هذه الكلمة الكفرية أم لا، قلتها أم لا، خاف، فقال طيب أنا أبقى هكذا، إن كنت قلت هذه الكلمة فأتبرأ منها إلى الله بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ساعة أو ساعتين أو شهر أو شهرين تذكر أنه قالها، خلاص هداك الشهادة نفعه، صار مسلم انتهى. ولو تذكر أنه ما قالها أيضا ما عليه ضرر. الإنسان لما يشك هل قال هذه الكلمة الكفرية أو لا يتشهد الاحتياط، وبعد ذلك ما عنده أي مشكل. من يقوم في القول الكفري ولا يعقد النية بالدخول الدين الإسلام يقول أنا أتشهد منها خمس مرات، لو تشهد على سبيل العادة من غير أن يعتبر أن هذا الكلام كفرا بالنسبة له، هذا ليس كفر، وهو يتشهد ليس بنية تبرؤ من الكفر لا يكفي. أما لما إنسان يقع في الكفر لابد أن يتشهد بنية تبرؤ من الكفر أو الرجوع للإسلام، وهذا لا يشترط أن يجري النية في قلبه، لا يشترط أن يقول في قلبه نويت أن أدخل في دين الإسلام، لا لا يشترط كل هذا. لو قيل له هذه الكلمة فيها كفر، قال فيها كفر؟ قلنا نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلص هذه النية. ما هو ليش تشهد؟ ليرجع للإسلام، هذا هو، ما يحتاج يقول بقلبه نويت أن أدخل في الإسلام وكذا، هذه هي النية. فإن لم يرجع عن كفري بالشهادة وجبت استتابته ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل به ينفذه عليه الخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. يعني لو أن واحد ارتد وما يريد أن يدخل في الإسلام، أصر على البقاء على الكفر، فيستتاب ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام الخليفة يقتله، ليس نحن، الخليفة يقتله، قل له أنت تكلمت بالكفر ارجع للإسلام بالشهادة، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد ذلك إن لم يرجع يقتل، يجب على الخليفة أن يقتله لحديث من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. معاذ جاء إلى اليمن رضي الله عنه فرأى إنسان موثوق، قال ما به؟ قال هذا كان بالأصل كان يهودي ثم أسلم ثم ارتد رجع إلى اليهودية، قال لا أنزل حتى يقتل، قال لا أنزل حتى يقتل، فقتل فنزل عن جواده. تبعنا؟ إذن المرتد يجب قتله على الحاكم، ويعتمد الخليفة في ذلك على شهادة شاهدين عدلين أو على اعترافه. عمين بيعتمد أنه هذا فلان وقع في الردة، أو هو يعترف أو شهادة شاهدين عدلين. مسألة مهمة، هل يكفي أن يقول اثنين أو ثلاثة وقع في الكفر؟ لا يكفي، عند القاضي لا يكفي، القاضي يقول لهم ماذا قال، ماذا فعل، ما بيكفي يقول القاضي نشهد أنه وقع في الكفر، أقسم بالله وقع في الكفر، قل لهم القاضي ماذا قال، هذا لعلهم ظنوا هذا القول أو الفعل كفر وهو ليس كذلك. فالحاكم القاضي يقول ما هو الكلام، فإذا قال سمعناه سب الله أو سب دين الإسلام أو كذا يطبق عليه الحكم. ويبطل يعني بالردة يبطل بها صومه، واحد صايم مرتد بطل الصيام، بيتشهد وبيبقى موقف عن الأكل، ما بيأكل وبيشرب، لا يأكل ولا يشرب، ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان. وتيممه تيمم ثم وقع في الكفر بطل التيمم لأن التيمم طهارة ضعيفة. والوضوء عند الإمام أبي حنيفة ومالك كمان بطل. عند أبي حنيفة ومالك إذا واحد توضأ وكفر بده يرجع يعيد الوضوء. ونكاحه قبل الدخول، واحد بس عمل عقد يعني قالوا الولي زوجتك ابنتي على كذا، قال قبلت زواجها، عقد من بعد هي أو هو وقع في الكفر، قبل الدخول انفسخ عقد النكاح، انفسخ عقد النكاح. وكذا بعده إن لم يرجع إلى الإسلام ضمن العدة، وكذا بعده إن لم يرجع إلى الإسلام ضمن العدة. إنسان تزوج ونقل زوجته على البيت، فبعد الدخول بها يعني سنة ولا شهر وبعد الدخول بها واحد منهما وقع في الكفر، انفسخ عقد الزواج فورا بمجرد الكفر انفسخ. لكن إن رجع للإسلام ضمن العدة اللي هي ثلاث أطهار يرجع العقد الذي كان مفسوخا. فهمتوا المسألة؟ بمجرد الردة ينفسخ العقد، ما بقى في عقد. لكن إن رجع للإسلام ضمن ثلاث أطهار قريب ثلاث أشهر، إذا رجع للإسلام تشهد العقد يرجع، العقد يرجع من غير شهود من غير ولي من غير شيء. واضح الكلام؟ أما إذا كان بس مجرد عمل عقد هو وإياها وبعد ما نقلها على البيت وحصل منه أو منها كفر، فلا بد يرجع يعيد العقد عند كل الفقهاء، بده يرجع يعيد العقد. إذا كان بعد الدخول ينفسخ العقد، ولكن إن رجع للإسلام فورا يرجع العقد الذي كان مفسوخا. وكثير من الناس اليوم لا ينتبهون لهذه المسألة، يقع في الكفر يبقى مع المرأة، يصب الدين يبقى مع المرأة، يعترض على الله ويبقى معها ولا يتشهد. فالمعاشرة زنا والأولاد أولاد زنا، هكذا أفتى مشايخ الأزهر. كان عندي ورقة من مشايخ الأزهر خصوص امرأة من أستراليا اختلفت مع زوجها على المسائل هيدي، قال لها أنا ما بأخذ منك، أنت شو مين أنت مين أنت؟ قالت له نروح نرسل رسالة للأزهر. قالت له أنا وزوجي واقعين بمسألة خلاف كذا كذا، واللي والخلاف حول أنه إنسان إذا تكلم بالكفر سب الله أو الأنبياء أو نحو ذلك شو حكم الزواج؟ جواب مفصل مفصل أنه الذي يحصل منه ردة والتي تكون سب الله أو نبي أو اعتراض على الله أو إنكار نبوة نبي مجمع عليه أو تحليل محرم معلوم من الدين بالضرورة ينفسخ عقد نكاحه ولا تحل له وكذا، فتوى كاملة من شيخ الأزهر من مصر. لأن بعض الناس يستغربون، لا تستغرب استفتي، اليوم الناس تعيش في جهل لأنهم ما يتعلمون علم الدين. أنا قلت لكم 20 أو 25 سنة عمره لا يعرف يقرأ الفاتحة، لكن يعرف له 5-6 لغات فرنسي إيطالي إنجليزي ماتيماتيك، بيصير واحد كلها يعرفها والفاتحة ما يعرفها. انترنت. ولا يصح عقد نكاحه، لو كان واحد مرتد لا يصح عقد نكاحه على مسلمة ولا على غيرها. واحد مرتد ما بيصح حتى يتزوج نصرانية، ما بيصح حتى مرتدة مثله، هو مرتد وهي مرتدة كذلك لا يصح، ما بيصح زواجه بالمرة. وتحرم ذبيحته، إذا ذبح لا تؤكل ميتة، لأن الله تعالى يقول إلا ما ذكيتم أي أنتم المسلمون، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن ذبائح أهل الكتاب والمسلمين، أما غيرهم مجوس وبوذيين وملحدين ومرتدين لا تؤكل. ولا يرث ولا يورث، إذا مات المرتد لا يرث ماله بيروح لمصالح المسلمين، أولاده ما بيورثوا ولا يورث. لا لا لا يورث هيدا. ولا يرث يعني إذا مات أبوه وهو مرتد، مات الأب والولد مرتد، هذا الولد المرتد لا يرث من أبيه، هذا الولد المرتد لا يرث من أبيه، وهو إذا مات لا يورث، يكون ماله لمصالح المسلمين. ولا يصلى عليه، مات هو مرتد لا يصلى عليه، كيف يصلى عليه؟ الله تعالى يقول ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لو كان أبوك ليس لك أن تستغفر للمشركين، ليس لك أن تستغفر للمرتدين. ولا يصلى عليه ولا يغسل، يعني لا يجب غسله، لو غسل ما في إثم لكن لا يجب غسله. تغسيل الميت إكرام له، وهذا مرتد. ولا يكفن، لا يجب تكفينه. ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني ما بيجوز يدفن في مقابر المسلمين. واحد مرتد مات ما بيندفن في مقابر المسلمين، لا يجوز. أما إذا كان ما بيصلي أو عاصي يدفن في مقابر المسلمين. أما المرتد اللي كان يقع بالكفر هذا لا يدفن في مقابر المسلمين. وماله في ماله لمصالح المسلمين. فصل. يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه. إنسان يجب عليه أن يؤدي جميع ما افترض الله عليه، الصلاة، الصيام، الزكاة ونحو ذلك. ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. كيف تؤدي الفرائض؟ كما يحلو لك؟ لا، تؤدي الفرائض كما أمر الله وكما علمنا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. إذن بالعبادات بدنا نشوف كيف الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ما هو الفرض نأتي به، ما هو الواجب نأتي به، ما هو المبطل نجتنبه، ما هو الشرط طهارة قبل الصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول وقت الصلاة نؤدي، ما هو السنن يستحسن أن نقوم به، من الأفضل أن نأتي به. هذا معنى أن نأتي به كما أمر الله تعالى وكما علمنا رسول الله. فإذا رأيت إنسان يصلي صلاة فاسدة عم يتجه على الشرق بدل ما يتجه جنوب شرق، فتقول له القبلة ليست هكذا، انظر بتعلمه كيف القبلة. رأيته يصلي الظهر على الساعة الواحدة وهو الظهر يدخل عندنا على 2:45، فبتقول له ما دخل وقت الظهر؟ قال لك أنا بشتغل بالكوب ومتأخر وما بيخلوني. ما بيصح تصلي قبل الوقت، شو بدي أعمل؟ مرة لي واحد شو قلت له، يعني ولا على أي مذهب يصح أن تصلي الصلاة قبل وقت.